بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. أظن وقفنا عند ميراث الآباء والأجداد، تكلمنا عن ميراث الأزواج والزوجات في الدرس الماضي، ووقفنا عند ميراث الآباء والأجداد. طب ميراث الأزواج والزوجات خلاصته كما عرفنا أن الزوج له النصف في حالة عدم الفرع الوارث، كون الميتة ليس لها أولاد ولا أولاد ابن، أولاد بنين أو بنات وليس لها أولاد ابن. فإذا الميتة ما عندهاش أولاد فالزوج يكون له النصف، وإذا عندها أولاد يبقى عند الزوج لميراثه الربع، ماشي. وميراث الزوجة الربع إذا كان زوجها المتوفى ليس عنده أولاد، لا منها ولا من غيرها، من كل أولاد يعني لا منها ولا من غيرها. فإذا المتوفى ليس عنده أولاد لا منها ولا من غيرها يبقى ميراث الزوجة الربع، وأما إذا كان عنده أولاد منها أو من غيرها يبقى ميراث الزوجة الثمن. وإذا كان أكثر من زوجة يشتركنا في الربع إذا كان في حالة عدم الأولاد، أو يشتركنا في الثمن في حالة وجود الأولاد. نأتي إلى ميراث الآباء والأجداد. يقول: باب في ميراث الآباء والأجداد. قال: ولكل من الأب والجد السدس فرضا مع ذكور الولد وولد الابن، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب، هذا في حالة وجود أولاد ذكور، سواء ذكور فقط أو ذكور مع إناث. يعني في حالة وجود أولاد ذكور سواء ذكور فقط أو ذكور مع إناث فالأب يأخذ السدس فرضا. الحالة الثانية، يعني هو الأب له ثلاث حالات، هذه الحالة الأولى منهم. الأب له ثلاث حالات في المواريث. الحالة الأولى يأخذ السدس فرضا، وهي في حالة وجود أولاد ذكور للمتوفى. احنا طبعا بنقول أب يعني نقصد أبو المتوفى، دايما احنا بننسب للميت. أبو المتوفى له سدس التركة إذا المتوفى لم يكن عنده أولاد، المتوفى لم يكن عنده أولاد ذكور ولا أولاد ابن ذكور، فأبوه أقصد ما إذا عنده أولاد الأب يأخذ السدس فرضا. في حالة وجود الأولاد الذكور الأب يأخذ السدس فرضا، سواء أولاد ذكور فقط أو ذكور مع الناس، في وجودهم يأخذ السدس فرضا. طيب في حالة عدم وجود أولاد مطلقا، دي الحالة الثانية، يأخذ تعصيبا. التعصيب اللي هو ما تبقى بعد أصحاب الفروض، أو المال كله إذا لم يكن معه أصحاب فروض يأخذ المال كله، فالوارث بالتعصيب اللي هو ليس له نصيب مقدر. فهذا في حالة عدم وجود أولاد مطلقا ولا أولاد ابن. عدم وجود أولاد يعني الميت ليس عنده لا بنين ولا بنات، ولا أولاد ابن يعني ما عندوش ابن ابن ولا بنت ابن، لا يوجد عنده أولاد مطلقا. ففي هذه الحالة الأب يأخذ تعصيبا، يأخذ تعصيبا. يعني إذا كان وحده، شخص مثلا الآن مات وترك أباه وحده، يأخذ المال كله تعصيبا. طيب رجل مات وترك زوجته وأباه، الزوجة تأخذ الربع، دي نسميها ترث فرضا. ودايما بنبدأ بالفروض قبل العصابات، فهنا الزوجة ترث فرضا، فرضها الربع لعدم وجود الأولاد، والأب له الباقي تعصيبا. نسميه تعصيب هنا يعني ليس له نصيب محدد، مرة مسألة هتلاقي واخذ الباقي، الباقي هنا ثلاث أرباع. ممكن في مسألة ثانية لو الميتة امرأة وتركت زوجا وأبا، الزوج هياخذ كام؟ النصف، والأب يأخذ الباقي، الباقي هنا طلع النصف. فهذا الوارث بالتعصيب لو ليس له نصيب مقدر، إنما يأخذ الباقي. بعد أصحاب الفروض، مرات يتبقى نصف، مرات يتبقى ربع، مرات كذا، مرات لا يتبقى شيء فما يأخذش حاجة. بس طبعا الأب بالذات يعني لا يمكن أنه لا يتبقى شيء، لابد يتبقى له حاجة، لأنه هو إيه أولى من كثيرين، فهو يمنع ناس كثيرين من المال. لكن الوارث بالتعصيب بصفة عامة ممكن في بعض الأحيان الفروض تستوفي التركة وما يتبقى له شيء، ومرات يكون وحده، شخص مات وترك أباه بس، شخص مات وعنده أموال وترك أباه، نقول الأب يأخذ المال كله. ما ينطبق على الأب ينطبق على الجد، المقصود بالجد اللي هو أبو الأب، وإن على الأجداد اللي هم من جهة الأب اللي هو أبو الأب أو أبو أبي الأب، وإن إيه وإن على، فما ينطبق على الأب ينطبق على الجد أيضا، شخص مات وترك جده، الجد يأخذ المال كله تعصيبا. طبعا في حالة عدم وجود أب أو جد أقرب منه إلى الميت. تفضل. تعريف التعصيب هو الإرث بغير تقدير، هم يعرفوا كده، يقول الميراث ينقسم إلى إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. إرث بالفرض هو الإرث بتقدير، والإرث بالتعصيب هو الإرث بغير تقدير، ماشي؟ هذا تعريف. وفي تعريف آخر يعني أكثر توضيحا، نقول الوارث بالتعصيب هو الذي يحوز المال كله إذا انفرد. الوارث بالتعصيب هو الذي يحوز المال كله إذا انفرد، ويأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. إذا كان معه أصحاب فروض يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وإذا استنفدت الفروض التركة سقط. إذا الفروض خلصت التركة كلها الوارث بالتعصيب يسقط. زي ايه؟ اخذنا مثالا، مثلا شخص امرأة ماتت وتركت زوجا واختين شقيقتين، تركت زوجا واختين شقيقتين وعم، يبقى عندها ايه؟ زوج، وعندها اختين شقيقتين، وعندها عم. الزوج له فرض، فرضه اللي هو كام؟ النصف. الأختان لهما فرض اللي هو الإرث بتقديرهم نصيب محدد اللي هو الثلثان، ماشي؟ والعم له الباقي، العم بيرث الباقي. الباقي هنا بالماينس، يعني بالمسألة ما فيش بالمسألة ان ايه نصف وثلثين تطلع اكتر من الواحد الصحيح، السبع اسداس اصلا، النص ثلاث اسداس والتلتين اربع اسداس، يبقى المجموع طلع سبع اسداس. فهو اصلا دي مسائل من مسائل العول، يعني اللي هو ايه اللي بياخد ثلاث اسداس هنخليه ياخد ثلاث اسباع بس، نصيبه صفر، اللي هو الوارث بالتعصيب لا ياخذ شيء. يعني المسألة هنا ان الزوج ياخذ النصف عائلا، فبدل ما ياخد ثلاثة على ستة ياخد ثلاثة على سبعة، ثلاثة أسباع التركة. والأختان لهما الثلثان يعني عائلا، الفرض عائلا يعني داخلا عليه النقص، فبدل ما ياخذوا أربعة على ستة ياخذوا أربعة على سبعة، فكده التركة اكتملت خلاص، ثلاثة على سبعة وأربعة على سبعة كده اكتملت التركة. في عندنا عم، العم هذا يرث بالتعصيب ما تبقى، والفروض استنفدت التركة لم يتبقى شيء. إذا الفروض طلعت واحد صحيح أو أكثر يبقى معناها أن الوارث بالتعصيب سقط، لا يأخذ شيئا خلاص. الله يبارك. نعم. نعم أحسنت، هذا اللي اسمه العول، هناخد توضيحا له أكثر إن شاء الله. طيب، قال ويرث الأب والجد بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن. إذا كان لا يوجد أولاد ولا أولاد ابن، يعني لا ذكورا ولا إناثا، فيأخذ بالتعصيب. لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فأضاف الميراث إلى الأبوين الأب والأم، وقدر نصيب الأم ولم يقدر نصيب الأب، فكان له الباقي تعصيبا. يبقى هنا إيه الآية دلت على أن الأب وارث، قال وورثه أبواه، ثم قدرت نصيب الأم، بل الأم ترث بتقدير يعني بالفرض، وفرض الأم هنا الثلث، الإنسان مات وليس عنده أولاد، الأم تأخذ الثلث. طيب والأب هنا الآية إيه سكتت، سكت عنه في الآية، فهنا إيه معناها أنه يأخذ ما تبقى، وهذا هو معنى الإرث بالتعصيب بغير تقدير، يعني يرث الثلثين في هذه الحالة. لو رجل مات وترك أما وأبا وليس عنده أولاد، الأم تأخذ الثلث فرضا والأب يأخذ الباقي تعصيبا. الحالة الثالثة قال: ويرث الأب والجد بالفرض والتعصيب معا مع إناث الأولاد وأولاد البنين، مع إناث الأولاد وأولاد البنين، في حالة وجود ذرية إناث من يعني بنات للميت أو بنات ابن للميت. احنا عرفنا حتى لا نعيد أكثر، يعني حتى لا نكرر، إن دايما إيه أولاد البنت دول مش داخلين معنا في الميراث، أولاد البنت لا يرثون ولا يؤثرون في ميراث غيرهم، فدايما نقول أولاد أو أولاد ابن، نقول فرع الوارث نقصد الأولاد اللي هم ذرية الميت المباشرة البنون والبنات، وأولاد الابن يعني أبناء الابن وبنات الابن، هؤلاء يرثون ويؤثرون في ميراث غيرهم، لكن أولاد البنات هؤلاء لا يؤثرون في الميراث ولا يرثون، اللي هو ممكن بعبارة أخرى اللي هم إيه الذرية الذين ينتسبون يحملون اسم المتوفى هذا، يعني لو متوفى هذا اسمه زيد فأبناؤه وبناته يقال إيه فلان ابن زيد أو فلانة بنت زيد، ماشي، أو أولاد ابنه يعني بنت ابنه نقول فلانة بنت فلان ابن زيد، برضو اسمه إيه موجود في سلسلة نسبه، فهؤلاء يرثون منه ويؤثرون في ميراث غيره، لكن أولاد البنت هؤلاء منسبون إلى أسرة زوجها، أولاد بنت الميت أو أولاد بنت الميت هؤلاء ايه يقال فلان ابن فلان اللي هو ابوه ده اللي هو من اسرة اخرى، فاولاد البنت لا يرثون ولا يؤثرون في ميراث غيرهم، ماشي. فالان اذا الفرع الوارث كانوا ذكورا فقط او ذكورا مع اناث يبقى الاب يرث السدس فرضا، إذا الفرع الوارث ذكور يعني إما فقط أو مع إناث، يعني إذا الفرع الوارث فيهم ذكور ذكر واحد أو أكثر يبقى الأب يأخذ بالفرض فقط، يأخذ السدس فرضا فقط، لأن لو في تعصيب الابن هيكون أولى به من الأب في هذه الحالة، يعني رجل مات وترك ابنا وأبا، الابن كان يأخذ بالتعصيب والأب يأخذ السدس، يبقى المسألة هنا الأب يأخذ السدس والابن يأخذ الباقي اللي هو خمسة أسداس. طيب أما إذا كان المسألة ليس فيها أولاد لا بنين ولا بنات يبقى الأب هنا يأخذ بالتعصيب فقط. الحالة الثالثة يوجد فرع وارث إناث ليس معهن ذكر، إناث فقط، يعني الميت له بنت أو أكثر أو له بنات ابن وليس عنده أبناء ولا أبناء ابن، ففي هذه الحالة لا يأخذ السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا إن تبقى شيء، يعني يأخذ السدس فرضا ثم يأخذ الباقي تعصيبا، فيرث بالفرض وبالتعصيب وبعدين يأخذ الباقي. طب ليه اللفة ديت ما قلناش ليه يأخذ الباقي، يعني الآن مثلا بنت وأب، رجل مات وترك بنتا وأبا، طريقة الميراث هنقول بنت لها النصف فرضة، البنت لها النصف فرضة، والأب هنقول له السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا، هتطلع محصلة نهائية انه واخد برضو ايه، واخد النصف يعني. بس ليه فايدة اللي نقول النصف فرضا ثم الباقي تعصيبا؟ حد يعرف؟ طيب ما نقول برضو هياخد هو السدس وبعدين الباقي. الحكمة هنا انه يعني احتياطا من مسائل العول، يعني لو في مسائل عول احنا قلنا الباقي بس ممكن تيجي الفروض تكمل الواحد الصحيح ويسقط الأرض. فهو صاحب فرض اللي هو السدس، مش هيقل عن صاحب فرض اللي هو السدس، ثم إذا في باقي يأخذ الباقي، إذا لم يوجد باقي يبقى هو هيأخذ فرض السدس، ولو المسألة فيها عول برضه هيأخذ السدس عائلا، بس المهم إنه إيه يضمن فرضه. فهو له السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا لو في باقي، ما فيش باقي يبقى هو أخذ السدس فرضا. واضح؟ طيب، فهنا يقول ويرث الأب والجد، بيتكلم عن الحالة الثالثة، بالفرض والتعصيب معا مع إناث الأولاد وأولاد البنين، يعني وإناث أولاد البنين، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي فلأقرب رجل من الميت، والأب هو أقرب ذكر بعد الابن وابنه، أقرب العصبات إلى الميت أو الشيء الابن وابن الابن ثم الأب. فالأب يرث بالتعصيب إذا تبقى شيء بعد ما يأخذ فرضه اللي هو السدس، يأخذ السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا في حالة وجود إيه؟ ذرية من الإناث، فرع وارث من الإناث. قال فتلخص أن للأبي ثلاث حالات، خلاصة ما سبق هنعيد يعيد يلخص مرة ثانية ما سبق، أن الأب له ثلاث حالات. الحالة الأولى يرث فيها بالفرض فقط، وذلك مع وجود ابن الميت لصلبه أو ابن ابنه وإن نزل. ما معنى وإن نزل؟ يعني ابن ابن ابن ابن الابن مهما نزل. نعم، أولى من الأب في التعصيب، بس هو هيأخذ فرضه اللي هو السدس ثم هم أولى منه بالتعصيب، يعني ليس له تعصيب هنا، له فرض فقط السدس والابن يأخذ الباقي. والحالة الثانية يرث فيها بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن، إذا المسألة لا يوجد فيها للمتوفى، متوفى ليس له أولاد ولا أولاد ابن، كلمة أولاد يعني تشمل الذكور والإناث، ليس له أولاد ذكورا ولا إناثا، وليس له أولاد ابن يعني لا أبناء ابن ولا بنات ابن. فالأب أو الجد يأخذ فيها بالتعصيب في هذه الحالة تعصيبا فقط. الحالة الثالثة يرث فيها بالفرض والتعصيب معا مع وجود الإناث من ولد الميت أو من ولد ابنه، إذا الميت له إناث الأب يأخذ بالفرض اللي هو فرضه اللي هو السدس، السدس واحد على ست، ثم يرث بالتعصيب ما تبقى في حالة وجود فرع وارث إناث. طيب الآن إيه نريد أن نأخذ تطبيقا على هذا، هنسأل كم مسألة كده كل واحد يجاوب على واحدة منهم. أول شيء رجل مات، رجل أو امرأة يعني من متوفى، رجل أو امرأة ترك ابنا وأبا، كم نصيب الأب؟ ابن، ابن ذكر يعني، ابن ترك ابنا نقص التنوين يعني فتحتين، ابنا ذكرا يعني، لا الابن وارث بالتعصيب يعني يأخذ ما تبقى، يعني الأب يأخذ سدسا والابن يأخذ الباقي تعصيبا، يبقى الأب هنا يرث بالفرض لوجود ابن. طيب شخص آخر مات وترك بنتا وأبا، ميت مات ترك بنت وأب، أنا تذكر نعم أحسنتم. طيب طيب جزاكم الله خير. طيب الآن المسألة الأولى، المسألة الأولى شخص توفي وترك الورثة أب وابن، ماشي ماشي، قلنا الأب له السدس والابن له الباقي، يبقى المسألة هتكون من ستة، الأب له واحد والابن له خمسة. طيب انتهينا هذه ايه مسألة. المسألة الثانية شخص مات وترك أبا وبنت، البنت البنت لها النصف والأب له السدس فرضا، أيوة زائد باء، ماشي. المسألة من ستة، النصف اللي هو كام من ستة؟ ثلاثة من ستة، وهنا السدس اللي هو واحد من ستة زائد الباقي اللي هو اتنين، هيساوي ثلاثة من ستة المحصلة، ماشي كده. طيب ممكن ناخذ مثلا ايه، حاضر نقول الان. طيب رجل حاضر اب وبنتان ماشي وام وزوج، دي كان امرأة ماتت وسابت زوجها وبنتين وامها وابوها، مسألة يعني كثيرا ما تحصل، يعني وامرأة توفيت تركت زوجها وامها وابوها وبنتين. طيب الزوج الربع، ليه ما قلناش نص؟ لان في فرع وارث. احسنت، البنتان ثلثان. طب الام سدس ولا تلت؟ هي الام حاجه ممكن، يا تلت يا سدس. السدس ليه ما قلناش تلت؟ لان في فرع وارث اللي هم البنات، فيبقى الام تاخذ السدس والاب سدس، المفروض نقول سدس زائد الباقي، هنشوف طلع في باقي ولا ما، بس هي في هذه الحاله السدس والباقي. طيب المساله كده ما تيجي تشوف ستة وثلاثة وأربعة، إيه أقل رقم يقسم على الستة وثلاثة والأربعة؟ اللي هو 12. نقول مسألة أصلها من 12، نقسمها 12 سهمة. السدس اللي هو كم من 12؟ 2. وخلي الباقي ده إيه لغاية ما نشوف هيطلع كام. واثنين على ثلاثة بتساوي كم من 12؟ الطريقة إنك إيه تقسم 12 على اللي تحت وتضربه في اللي فوق، 12 على ثلاثة 4، 2 8. وهنا السدس اللي هو كم؟ 2. والربع اللي هو 12 على 4 مضروبة في 1 3، كم يطلع المجموع؟ 15. يبقى المسألة فيها عول، أصلها من 12 وعالت إلى 15، يبقى هنا 2 هياخد 2 من 15 و8 من 15 والبنتان 8 من 15 والأم 2 من 15 والزوج 3 من 15، يبقى الأب هنا له 2 من إيه؟ من 15. يبقى إذا الآن عرفنا ما فائدة أن نقول له السدس والباقي، لماذا لم نقل والباقي فقط؟ لو كنا قلنا الباقي فقط كان مش هيطلع له حاجة، فإذا كان هنقول له السدس والباقي في حالة وجود فرع وارث إناث، والله تبقى شيء أخذه، ما تبقاش يبقى هو يعني ضامن السدس مش هيروح منه، بس قد يأخذه كاملا أو عائلا حسب يعني ظروف المسألة. طيب احنا قلنا لو شخص مات وترك أبا وابنا وبنتا، أب وابن وبنت، ال 12 ديت على المقامات اللي هي الستة والثلاثة والأربعة، نشوف أقل رقم يقبل القسمة على المقامات، أقل رقم يقبل القسمة على المقامات على الستة والأربعة والثلاثة توحيد المقامات، يعني اسمه توحيد المقامات، سميه العامل المشترك الأكبر الموحد المقامات. نعم ماشي. طيب الأب يأخذ السدس، وهنا دول للذكر مثل حظ الأنثيين، باقي تعصيبا للابن والبنت. المسألة من ستة، له واحد ودول لهم خمسة، وهم عدد رؤوسهم دي هناخدها بقى في حاجة اسمها تصحيح المساء، ان عدد الرؤوس ثلاثة، يعني ان هم ايه الابن مفروض باثنين والبنت بواحد، وعايزين نقسم الخمسة دي على ثلاثة. نعم ف يعني هم بيخلوها نضرب المسألة كلها في ثلاثة، فتبقى الايه مسألة من 18، يعني عشان نجيب اقل ارقام صحيحة قبل للتقسيم، ثلاثة وعشرة وخمسة مش كده يطلع كده. نعم يعني نقسم التركة الى 18 جزءا، او نسميها سهاما، يعني نقسم التركة الى 18 سهما، ونعطي الاب ثلاثة اسهم، والابن 10 اسهم، والبنت 5 اسهم. يعني لو فرضنا التركة كانت 18,000 دولار، يبقى الاب هيطلع له 3,000 دولار، وابن 10,000، والبنت 5,000. حاضر نأخذها إن شاء الله. بس الأول يعني كنا نريد نؤكد هنا في هذه المسألة على إن لو في أب وابن وبنت، يبقى هذه الحالة تبع الحالة الأولى، ولا تبع الحالة الأولى اللي هي بيأخذ فيها بالفرض فقط. إذا الورثة كانوا ذكورا فقط زي هنا، الأب يأخذ بالفرض فقط، ولو ذكور وإناث برضو الأب له الفرض فقط. لو إناث فقط له التعصيب، فرض وتعصيب. اللي هو ايه في حالة عدم الفرع الوارث مطلقا، عدم الفرع الوارث مطلقا، يبقى يأخذ تعصيبا فقط. زي مثلا زوجة وأب، رجل توفي وترك زوجة وأبا، الزوجة كم تأخذ؟ الربع فرضا لعدم الفرع الوارث، والاب له الباقي فقط تعصيبا. هنا نلاحظ ايه تعصيب بس ملوش فروض. المسألة هتكون من 4، هنا 1 وهنا 3. طيب كان سؤال اخونا بيسأل، اخونا محسن يقول ان الشخص رجل توفي وترك ابا وابنين. طيب مش هي كده نفسها؟ مش هو هذا السؤال؟ نعم؟ اثنين للمتوفى يعني بدون اب. طيب خلاص نشيلها، ماشي. يبقى هذه مش من مسائل الاب يعني. يبقى اذا المال هنا بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى المال كله بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. هنا اصل المسألة من عدد رؤوسهم. اصل المسألة من عدد رؤوسهم، على اننا نعد الذكر برأسين والانثى برأس واحد، يعني الابن نعده برأسين والابن برأسين، يبقى كده ايه اربعة، ورأس ورأس، يبقى كده مسألة من ستة. ست احسنت. سدسين سدسين سدسين سدسين، واضح كده مساعدة. طيب سؤال اخر دي هنا، عدد الرؤوس ثلاثة، الابن باثنين والبنت بواحد، ماشي. طيب هنا عدد الرؤوس ثلاثة، في طبعا هو ده باب في يعني هو طبعا للأسف يعني هي كتب الفقه زي الكتاب اللي معانا ما بيتوسعوش في موضوع الحساب. الحساب بيحتاج إلى كتب الفرائض، الكتب متخصصة في الفرائض. ففي الفرائض يعني بيكون في باب كمس باب الحساب، فبيقول لك هنا بتشوف عدد الرؤوس وعدد السهام. السهام خمسة، نريد نقسمها على ثلاث رؤوس. في العلاقات بين الأعداد بيكون في أربع علاقات، في التماثل والتباين والتوافق والتداخل. مرات التداخل والتماثل، التداخل يعني زي إيه؟ عدد يقبل القسمة على عدد أقل. وفي التماثل يعني عددان متماثلان، وفي عندنا علاقة التباين اللي هم عددان لا يقبل أحدهما القسمة على آخر ولا يقبلان القسمة على ثالث. في التوافق ان هو عددان يقبلان القسمة على ثالث، يعني زي مثلا شوف العلاقة بين هذه الأعداد، يعني العلاقة بين هذه الأعداد 4 و4 وبين 4 و2 ماشي، وبين 4 و6 وبين 4 و3 ماشي. علاقة الأربعة مع الأربعة هذه يسمى تماثل، عددان متماثلان. علاقة الأربعة بالاثنين ان الأربعة تقبل القسمة على الاثنين ماشي، الأربعة قابلة للقسمة على الاثنين، هذه يسموها تداخل. الأربعة والستة لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر ولكن يقبلان القسمة على عدد ثالث اللي هو الاثنين، كلاهما يقبل القسمة على الاثنين، هذه يسموها توافق. 4 و3 لا يقبلان القسمة، لا يقبل أحدهما على الآخر ولا يقبلان القسمة على عدد ثالث، هذه يسموها تباين. فأقول لك في حالة التباين لتصحيح المسألة، المسألة هذه فيها كسر، المسألة اللي معانا فيها كسر، ان السهم هنا عندنا 5 سهام نريد نقسمها على 3 رؤوس، عندنا 5 سهام بنريد نقسمها على 3 رؤوس، فالمسألة فيها انكسار ان الخمسة مش قابلة للتقسيم على 3، ونظرنا للعلاقة بين 5 و3 وجدناها علاقة تباين. ففي حالة التباين يقول لك اضرب عدد الرؤوس في اصل المسألة فتصح، ناخد عدد الرؤوس اللي هو 3 ونضربه في اصل المسألة 6 فتصح، يبقى ده اسمه الستة دي اسمها اصل المسألة، وال18 دي نسميها مصح المسألة، هي اصلها من 6 وصحت من 18، فانت ضربها تكون مسألة صحيحة، يعني ما يطلعش فيها كسور، بغير تصحيح يطلع مسألة فيها كسور، يعني يطلع هنا 1 من 6 وبعدين هنا يطلع ايه، عايزين 5 على 6 نقسمها على 3 يطلع فيها كسور، لكن كده تطلع بدون كسور ماشي، فتكون اسهل في الحساب. طبعا الان في الات حاسبه وكده بتسهل يعني الامور هذه كلها كده. الاب يحجب العم ويحجب ابناء العم ويحجب كل دول محجوبين بالاب. نعم احسنت. هو احنا حجينا باب في الحجب يعني، بس ممكن ايه باختصار نقول ان عندنا تم نتخطى يعني مش ففي عندنا يعني جهات التعصيب، جهات التعصيب في جهة بنوة اللي هي تشمل ايه، ابناء وابناء ابن، وفي جهة أبوة اللي هو أب وجد وأجداد يعني، وفي جهة أخوة اللي هم إخوة وأبناء إخوة. طبعا التعصيب يعني بالنسبة للأخ إذا كان ذكرا بيكون هو عصبة بنفسه، الأخت ممكن تتعصب بأخوها يعني مش هتكون وحدها، ممكن هي الأخت مع الأخ بيصير عصبة برضو نفس الشيء. لا الأخت لوحدها ليست عصبة، ما فيش امرأة تكون عصبة بنفسها، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، المعتقة هي المرأة الوحيدة اللي تكون عصبة بنفسها، لكن أي امرأة أخرى زي البنت تتعصب بالابن، وما فيش ابن يبقى ما ترثش بالتعصيب، يعني الحالة البنت ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن يعصبها، فنقول للذكر مثل حظ الأنثيين يأخذان الباقي زي المسألة دي. في عندنا جهة العمومة اللي هي أعمام وأبناء أعمام ماشي، وبعدين عندنا برضو أعمام الأب وأبناء عم الأب وأعمام الجد وأبناء عم الجد، فيهم برضو طبقات. يعني أول شيء أعمام الميت وأبناء عمه، دول أولا. إذا لا يوجد واحد منهم نروح نشوف أعمام أبيه ثم أبناء عم أبيه، إذا لم يوجد أحد منهم نشوف أعمام جده وأبناء عم جده وهكذا. وبعدين جهة الولاء، جهة الولاء اللي هو فيها المعتق والمعتقة وعصبتهما. نرجع برضو في إيه؟ المعتق أو المعتقة في حالة المتوفى كان رقيقا وأعتقه رجل أو امرأة، فالمعتق ده بيكون وارثا بالتعصيب. مش موجود المعتق بنشوف عصبة المعتق بنفس الترتيب برضو، ابن المعتق أولا الذكور طبعا، عصبتهما الذكور دون يعني. بنشوف ابن المعتق، مش موجود ابن المعتق نشوف أبو المعتق، مش موجود نروح لجد المعتق، مش موجود نروح أخو المعتق، ابن أخي المعتق، عم المعتق، ثم ابن عم المعتق، ثم عم أبي المعتق، ثم وهكذا، ثم معتق المعتق وهكذا. ماشي، دول الايه الوارثين، دي جهات التعصيب. فلما بيوجد حد من هذه الجهة بيمنع الجهات اللي بعده في التعصيب. يعني اذا وجد ابن او ابن ابن فالاب لا يرث بالتعصيب في وجود ابن او في وجود ابن ابن. ماشي، اذا وجد اب او جد فالاخوة لا يرثون في وجود ابو الميت او جد الميت، الاخوة لا يرثون. طبعا ايه، احنا ماشيين هنا على المذهب اللي هو يقول ان الجد يحجب الاخوة مطلق، يعني الاب يحجب الاخوة باجماع الفقهاء، اما الجد ففي اختلاف هل يحجبهم ام لا، والمذهب على انه يحجبهم يعني. وبعدين الاخوة يحجبوا الاعمام، يعني لو ميت ترك اخا وعما نقول المال كله للأخ الشقيق مثلا أو الأب، والعم لا يأخذ شيئا لوجود الأخ. وفي ترتيب كده في هذه الجهات، هناخذه أكثر إن شاء الله، ناخذ الدرجة عليه أكثر. احنا بننسب للميت أنا حتى ما عشان ما نلخبط. يعني يقول رجل توفي وترك ابن ابن وبنت ابن وبنت بنت وبنت يعني. ترك ابناء اولاد ابن واولاد بنت. ماشي، اولاد الابناء يرثون واولاد البنات لا يرثون، لا يرثون. نعم يعني حاضر، طيب انت تعال حل هذه المسألة. لا، رجل مات وترك بنت ابن، رجل مات وترك عندنا ابن ابن وبنت ابن وابن بنت وبنت بنت. طيب يلا انت بقى انت صعبتها. طيب احسنت، ابن ابن وبنت ابن يبقى دول ايه يأخذون بالتعصيب، ابن البنت لا يأخذ شيئا، بنت البنت لا تأخذ شيئا. إن عدد رؤوسهم كام؟ ثلاثة، يعني على اعتبار ان الذكر باثنين والبنت بواحد، فالمسألة من ثلاثة، هنا هياخذ اثنين واحد، وهنا ما فيش لا شيء. خلاص كده، سواء دول حتى لو كان دول ابنين مختلفين، يعني ابن ابن ابن ابنه مثلا زيد ودي بنت ابنه عمرو، سواء يعني كان من نفس الابن او من غيره. ابناء الابن مع بنات الابن يعصب احدهما الاخر. ترك اب وابن ابن، اب وابن ابن. نعم احسنت، نعم احسنتم، شخص توفي وترك ابا وابن ابن ابن الى اخره، الاب له السدس وهذا ابن الابن يحل محل أحسن. ماذا له الباقي؟ ابن ومدنة والأب. ماشي كده؟ الله يبارك فيك. طيب تفضل. رجل توفي وترك أما فقط، الأم لها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، فالأم تأخذ الثلث فرضا، الباقي في هذه الحالة في مذاهب عند الإمام أحمد وأبو حنيفة قالوا الباقي يرد على الأم، يبقى تأخذ الثلث فرضا والباقي رد، ده عند الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد ابن حنبل. الإمام مالك والشافعي قالوا الباقي يروح لبيت المال يتصدق، بيتاخذ الثلث والباقي يتصدق يوضع في بيت المال. لا ما يسمىش تعصيب، يسمى ردا، لأنها إيه؟ صاحبة فرض. أصحاب الفروض يرد عليهم عند انعدام العصبات، ما فيش عصبات فيبقى يرد عليهم يأخذون الباقي. نعم الأرجح العمل بالرد طبعا للوجود لقوله تعالى يعني وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالأقارب أولى أن يرد عليهم من عموم المسلمين. وحتى يعني أن رغم أن الإمام مالك والشافعي قال بعدم الرد وكذا، إلا أن المتأخرين يعني من الشافعية والمالكية وكذا قال لك إيه لفساد بيت المال وعدم انتظامه وكذا، يعني أخذوا بقول الحنفية والحنبلة وقالوا بالرد، يعني متأخرين حتى من الملكية والشافعية أكثرهم يقول بالرد. يعني هم المتأخرون من الشافعية والمالكية أكثرهم يقول بالرد، لكن المتقدمون من المالكية والشافعية يمنعون الرد ويقولون يذهب لبيت المال. يعني نستطيع نقول كلمة في احنا هجينا باب التعصيب، ان في حالات في ثلاث انواع من التعصيب، في مش دايما يعني، بس في عشان ما نسرقش الاحداث، ان في التعصيب في ثلاث انواع، في ذكر ده بيكون عصبه بنفسه، والمعتقه مثل هؤلاء بتكون عصبه بنفسه، وفي عصبه بالغير او يقال عصبه بالغير او عصبه بالغير، اللي هي انثى تتعصب بذكر، انثى تتعصب بذكر، وده أربعة أنواع، اللي هي البنت تتعصب بالابن، وبنت الابن تتعصب بابن الابن، والأخت الشقيقة تتعصب بالأخ الشقيق، والأخت الأب تتعصب بالأخ الأب، بدول أربعة أنواع اسمها عصبة بالغير، الأنثى تتعصب بذكر ويأخذون للذكر مثل حظ الأنثيين. في حالة النوع الثالث من أنواع التعصيب اللي هي عصبة مع الغير، وهي أنثى تتعصب بأنثى، وده في حالة الأخوات مع البنات وبنات الابن، فدي برضو في عندنا الأخت الشقيقة، الأخوات الشقيقات مع البنات يرثن بالتعصيب مع البنات، يعني لو في بنت أخذت النصف الأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا، أو أختان شقيقتان يأخذن الباقي تعصيبا مع البنت، أو مع بنات الابن برضو الأخوات الشقيقات مع بنات الابن، والأخوات لأب مع البنات، والأخوات لأب مع بنات الابن، دي برضو أربعة أنواع اسمها عصبة مع الغير، اللي هي أنثى مع أنثى، دي أنواع التعصيب كلها يعني. أب وابن وبنت ابن، الأب له السدس والابن له الباقي، وبنت الابن لا ترث شيئا في وجود الابن. أيوة. طيب أب وبنت وابن ابن، البنت لها النصف والأب له السدس وابن الابن له الباقي تعصيب. الله يبارك. طيب يبقى شرحنا حالات الأب والجد. قال والحالة الثالثة ليرث بالفرض والتعصيب في وجود الإناث. قال والجد مثل الأبي في مثل هذه الحالات لتناول النصوص له إذا عدم الأب. الجد اللي هو أبو الأب يحل محل الأب في هذه الحالات إذا لم يوجد الأب. ويزيد الجد على الأبي حالة رابعة وهي ما إذا وجد معه إخوة أشقاء أو لأب. في حالة الجد والإخوة يعني الأب يحجب الإخوة هذا باتفاق الفقهاء، لكن الجد هل يحجب الإخوة أم لا، أم يرث معهم؟ فيه قولان اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم، وقع بينهم مناظرات طويلة في هذا الموضوع، وبعد الصحابة اختلف الفقهاء في هذا الموضوع اللي هو الجد والإخوة، لأنه يعني ليس هناك يعني واقعة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها جد وإخوة، فلذلك اجتهد فيها الصحابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن الأب يحجب الإخوة وكذا، لكن أن شخص توفي وترك جدا وأخا هذه لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة اجتهدوا فيها. فاختلف في هذه الحالة هل يكون فيها مثل الأبي يحجب الإخوة أو لا يحجبهم ويشاركهم في الميراث ويكون كواحد منهم يتقاسمون المال أو ما أبقت الفروض على كيفيات معروفة في هذا الباب. فهنا الصحابة اختلفوا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبنته عائشة أم المؤمنين وكذا وكثيرون من الصحابة كانوا يرون أن الأب يحجب أن الجد يحجب الإخوة مثل الأب. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال إني أجد الجد أبا في كتاب الله تعالى، وقرأ قوله تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فقال سماهم آباء، وقال ملة أبيكم إبراهيم، خطاب هنا للعرب أبوهم إبراهيم فسماه أبا. فهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال إني أجد الجد أبا في كتاب الله، فقضى أبو بكر أن الجد يحجب الإخوة مثل الأب. قال طالما الأب يحجب الإخوة إذن الجد نعامله معاملة الأب ويحجب الإخوة. عمر رضي الله عنه تردد في هذه المسألة كثيرا حتى يعني حفظ عنه مرات، يعني قضى أنهم يشتركون مع الإخوة وقضى أنهم بقول أبي بكر، وبعدين كان من آخر ما قال يعني لما حضرته الوفاة قال لا احفظوا عني ثلاثا لا أقول في الجد شيئا. قال لا أقول، كان من وصايا يعني كان من ضمن، قال لا أقول في الجد شيئا، إنه لا يقضي، يعني كان هذه المسألة يعني عنده فيها إشكال كبير يعني في مسألة هل الجد يحجب الإخوة أو يرثون معه. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي هو أفرض هذه الأمة يرى أن الجد لا يحجب الإخوة، وخالف أبا بكر الصديق رضي الله عنه، كان يرى زيد بن ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه أفرض هذه الأمة، قال أفرض أمتي زيد بن ثابت، فزيد قال لا الجد لا يحجب الإخوة وإنما يشترك معهم وكذا وقع خير. فلذلك يعني طبعا من جهة المذاهب الفقهية المالكية والشافعية دايما لما يكون زيد له خلاف مع غيره من الصحابة حتى ولو مع أبي بكر وعمر، المالكية والشافعية يأخذون بقول زيد، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرض أمتي زيد بن ثابت، فدائما الإمامان مالك والشافعي يرجحان رأي زيد في مسائل الخلاف. الحنفية والمالكية لا، يعني مش ما الحنفية والحنابلة ما يتبعون قول زيد. ففي هذه المسألة المالكية والشافعية قالوا بقول زيد أن الإخوة يشتركون مع الجد، والحنفية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، الإمام أحمد عنه رواية أن الجد يحجبهم ورواية أنه لا يحجبهم، ففي إحدى الروايتين عن أحمد وقول أبي حنيفة أن الجد يحجب الإخوة. لا ده الثاني زيد بن حارثة، لكن زيد بن ثابت اللي هو الأنصاري الفرادي. فهنا قال طبعا إذا قلنا أن الجد يشترك معهم بيكون له كيفيات، وطبعا هنا تغاضى المؤلف عن ذكر هذه الكيفيات لأنه لم يخطر هذا القول. طيب نشرحه حاضر. قال لأن الجد والإخوة تساووا في الإدلاء بالأب، فالجد أبوه والإخوة أبناؤه. هنا يعني سبب يعني عدم تسوية، سبب عدم تسويتهم اللي فرقوا بين الجد والأب، هم في الحقيقة يعتبرون يعني من جهة العدد هم أكثر الفقهاء على أساس يعني المالكية والشافعية وأحد القولين عند الحنابلة، أو يعني إحدى الروايتين عنهم، يعني زي اثنين مذهبين ونص إن الجد يشترك مع الإخوة، ومذهب ونص اللي هو إن الجد يحجب الإخوة. فحجة اللي قالوا إن الجد يشترك مع الإخوة قلت، لأن الجد عندنا أدي عندنا أبو الميت، يعني أبو الميت، وهذا أبوه وابنه، هنا بننسب لأبو الميت يعني، ماشي؟ أبو أبي الميت اللي هو ده اللي هو الجد، ماشي؟ وابن أبي الميت اللي هو أخ، يعني أخو الميت، يعني ده اللي هو جد الميت وده أخو الميت، ماشي؟ فقال لك إن الآن يعني لماذا نقدم أبي الميت على ابن أبي الميت، مع إن في الجهاد دايما الابن أولى من الأب في التعصيب. فالصحابة اللي هم زيد رضي الله عنه ومن كان معهم من الصحابة قال لك لماذا نقدم الجد على الأخ، طالما إن الجد هذا هو أبو أبي الميت والأخ هو ابن أبي الميت، يعني أبو الميت كنا بنقدمه على الأخ لأن الإيه هو في طريقه، يعني هو الأخ في طريقه إلى الميت يدلي بالأب، يعني هو الأخ أخو الميت، ما صلة قرابته بالميت أنه ابن أبي الميت، فإذا وجد أبو الميت فإنه يمنع ابنه زي ما الابن بيحجب ابن الاب، فأبو الميت يحجب ابن أبي الميت، فدي ما كانش فيها إشكال أن الأب يحجب الإخوة، لكن الجد يحجب الإخوة. فقال لك لا، هنا الجد هذا هو أبو أبي الميت وهذا ابن أبي الميت، فلذلك يعني قالوا يتساوون في الميراث، كما ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة كعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول الإمام مالك والشافعي، دول الفريق اللي هم بيقولوا أن الجد يشترك مع الإخوة. فقدم من الصحابة علي وابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وقاضي أبو يوسف وأحمد في المشهور عنه، يعني حتى الرواية المشهورة عن الإمام أحمد توافق هذا القول. واستدلوا بأدلة وتوجيهات وأقيسة كثيرة مذكورة في الكتب المطولة. والقول الثاني أن الجد يسقط الإخوة كما يسقطهم الأب، ده الرأي الثاني، جد يحجب الإخوة. وذهب إلى ذلك أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير، وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر رضي الله عنه، وهو قول الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، ولهم أدلة كثيرة، وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول، والله أعلم. طيب احنا هنا الكتاب مشى على هذا القول ان الجد يحجب الاخوة، وبناء عليه لم يفصل طريقة توريث الجد والاخوة على قول الجمهور، يعني لكن لو اردنا على قول الجمهور طريقة توريث الجد والاخوة فتكون كالتالي. نعم، فباختصار يعني اذا يعني المداب العلم بالشيء اللي يريد ان هو يعرف مذهب الجمهور في هذا الباب، فقال لك ان الجد والاخوة لهم حالتين. طبعا الاخوة مقصود بهم الاخوة والاخوات اللي هم الاشقاء او الاب. طبعا اخوة الميت يعني طبعا نعم اخوة الميت وجد الميت. قال لك الجد والاخوة لهما حالتين، معهما اصحاب فروض او ليس معهما اصحاب فروض. ليس معهما اصحاب فروض او معهما اصحاب فروض. ماشي، ليس معهما اصحاب فروض، ليس معهما اصحاب فروض يعني اصحاب الفروض زي مثلا الام ممكن ترث بالفرض كذا، فليس معهم اصحاب فروض او زوج او زوجة او كذا. فاذا مسألة ليس فيها اصحاب فروض، والحالة الثانية معهما اصحاب فروض. فقالك اذا كانت المسألة ليس مع الجد والاخوة اصحاب فروض، فقالوا يخير الجد بين ثلث الباقي والمقاسمة، او ثلث المال يعني نسميه هنا عشان المال كله هنا، ثلث المال والمقاسمة. ثلث المال والمقاسمة، كيف المقاسمة؟ المقاسمة ان احنا نعده كأنه اخ ذكر، كأنه اخ ذكر، هذا معنى المقاسمة. ونقاسم مع بقية الايه الاخوة. فقال لك في هذه الحالة ان الاخوة يمكن ان يكونوا يعني مثليه او اقل من مثليه او اكثر من مثليه. كيف يكون الاخوة مثليه؟ اذا كان الاخوة مثلاه زي جد ماشي ومعه اخوان، جد واخوان. فالان لو قاسمنا اعتبرنا الجد كأنه اخ، وقاسمنا المال بينهم كأنه أخ من ضمن الإخوة، بدل الإخوان كأنهم أصبحوا ثلاث إخوة، يبقى نصيبه إيه؟ الثلث. طيب الآن إحنا بنخير الجد بين ثلث المال والمقاسمة، فهنا استوى هنا ثلث المال يساوي المقاسمة. فإذا كان معه أخوان، طيب زيها برضو جد وأخ وأختان، جد أربع أخوات ماشي، كلها هيستوي ثلث المال والمقاسمة. لو جد وأخ وأختين، الأختين بيسووا كانوا بأخ، فبقى كان المال برضه هقسمه ثلاث أجزاء، جزء للجد وجزء للأخ وجزء يقسم على الأختين. جد واربع اخوات، الجد كانه اخين والاربع اخوات كل يعني نعم كل واحده بسهم والجد بسهمين، يبقى يطلع له برضه ثلث المال. واضح؟ طيب اذا كان هنا استوى ثلث المال مع المقاسمه، اذا كان الاخوه والاخوات اقل من مثليه، فالمقاسمة أحظ له. زي ايه مثلا؟ جد وأخ، جد وأخت، قالت لها خمس صور. مين يعرف بقية الصور الخمسة؟ يعني دي لها ثلاث صور ودي لها خمس صور، جد وأخ، جد وأخت، جد وأختان، جد وثلاث أخوات، جد وأخ وأخت. ماشي؟ طيب مين يقول لنا جد وأخ لو مشينا على المقاسمة نديله كام؟ النصف. هنا الجد يبقى نصيب الجد ايه؟ في المقاسمة النصف. جد وأخت؟ جد يطلع له التلتين. جد وأختين؟ والجد يطلع له النص. جد وثلاث أخوات؟ خمسين، اثنين من خمسة، مش كده؟ ثلاث اخوات كل واحدة خمس، والجد بأخين باثنين نعطيه 50. جد وأخو وأخت برضو نفس الشيء هياخد 50، والأخ 50 والأخت 5-1. ماشي؟ يبقى في الحالات دي كلها المقاسمة أحسن من إيه؟ من ثلث المال. طيب، وفي حالة بيكون ثلث المال أحظ إذا كان الإخوة أكثر من مثليه. وهذه لها كم صورة؟ قالك صورها لا تنحصر، ممكن يكونوا 10 20 50 100، ليس لها انحصار. فإذا كان الإخوة أكثر من مثليه فهنا إيه؟ ثلث المال أحسن له، يأخذ ثلث المال. يبقى دي طريقة إيه؟ توريثهم للجد في حالة جد وإخوة. قالوا في الصور الثلاثة دي يعطونه ثلث المال أو المقاسمة يستويان، وفي الصور الخمسة دي بتكون المقاسمة أحظ له، عامله كأنه أخ. وفيما عدا ذلك من الصور بتكون الإيه؟ ثلث المال أحسن. نعم، الميراث ليس له علاقة بالعقل وعدم العقل، يعني حتى المجنون إذا كان له حصة في الميراث يأخذها ووليه يتولى الإشراف على ماله. نعم، بيختاروا الأكثر اللي بيقسم الميراث، مش اختيار، يعني هو القصد يعني يعطى الأحظ، يعني ممكن تشيل كلمة يخير، قل يعطى الأحظ له، يعني الأصلح له، يعني الخيار له معنى الأحظ. إذا كان معهما أصحاب فروض فيخير الجد بين سدس المال وثلث الباقي بعد الفروض والمقاسمة. نعم، بعد الفروض يبقى سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة. أول شيء بنقدر نختار بسرعة بين ثلث الباقي وسدس المال من ناحية الفروض، هل هي تساوي النص أو أقل أو أكثر. إذا الفروض اللي معاه بتساوي النص، زي امرأة ماتت وتركت زوجا وجدا، ماشي، زوج وجد، الزوج هياخذ كام؟ النصف، وفي وجد وإخوة. طبعا المسألة دي هنتكلم عن جد وإخوة، يعني تركت ايه؟ زوجا وجدا واخوة، فالزوج اخذ النص. الان عندنا جد واخوة، فالجد سدس المال يساوي ثلث الباقي، ماشي، لان لما يكون في نص الباقي هيكون كام؟ النصف اللي هو 3/6، ماشي، فسدس المال بيساوي ثلث الباقي، الباقي 3/6. يعني الان امرأة ماتت، توفيت امرأة وتركت زوج وجد وإخوة، الزوج له النصف والجد والإخوة دول يبقى لهم النصف الباقي، اللي هو الباقي، يعني لهم باقي يعني. فهنا المسألة هتكون من 6، النصف 3، ودول لهم الباقي اللي هو 3. فبالنسبة للجد أيهما أحسن، ياخد تلت الباقي يعني تلت 3/6، ولا ياخد سدس المال؟ هو نفس الشيء، تلت الباقي بيستوي مع سدس المال طالما الفروض نصف. لكن لو الفروض أزيد من نص يبقى السدس أحسن، يبقى هنلغي الاختيار ده، هيكون مضر له، اللي هو تلت. إذا الفروض أكثر من نص، يعني الفروض 3/4 أو الفروض 5/6، فرضنا الفروض 5/6، يبقى الباقي سدس، هل ياخد سدس ولا ياخد تلت الباقي؟ السدس أحسن، ياخد السدس كامل أحسن ما ياخد تلت الباقي. لما يكون الفروض أكثر من نص يبقى تلت الباقي مضر، يبقى نشيل اختيار التلت. لكن الفروض تكون أقل من النص يبقى تلت الباقي احسن من السدس في الحالة دي، لما الفروض اقل من نصف، الفروض ربع مثلا، يعني امرأة رجل مات وترك زوجة وجد واخوة، الزوجة هتاخد الربع. طب الجد والاخوة، الجد الان نعطي له تلت الباقي، الباقي اللي هو 3/4، تلتهم كام؟ تلت تلت التلت ارباع كم؟ ربع. ماشي، احسن من ايه؟ من سدس المال. ربع احسن من سدس، وليس كذلك؟ فاذا لما تكون الفروض اقل من النص يبقى تلت الباقي احسن له من السدس. وبعدين المقاسمة دي مرتبطة بايه؟ بعدد الاخوة اقل او اكثر. يعني دل عليه يعني مذهب اللي هو جمهور الفقهاء، وهنا في الكتاب ما شرحوش يعني على اساس انه لم يرجح هذا القول. خليه ما يموت بقى. نعم. نعم، إذا متوفى عنده أبناء على قيد الحياة وأبناء ابن كان قد توفي في حياة أبيه، فالميراث للأبناء الأحياء، وأما أبناء الابن المتوفى في حياة أبيه لا يأخذون شيئا إلا إذا كان وصية يعني يوصي له. في القوانين طبعا الوضعية بتعطيهم حاجة اسمها الوصية الواجبة، يعطونهم نصيب أبيهم بشرط ألا يزيد عن ثلث المال. دي قوانين وضعية يعني، ما فيش في المذاهب الفقهية ما فيش أي مذهب يقول كده. لا، الجد خلاص، احنا الكتاب بقى ماشي على ان الجد يحجب الاخوة، خلاص الجد واخوة، ادي المال كله للجد والاخوة ما ياخدوش حاجة. هذا نعم ان شاء الله ان شاء الله. رضي الله عنه. طيب خلاص نقف هنا ان شاء الله عشان ما نطولش عليكم. جد أب يعني، لا يعني استدلاله قال لك يعني ان هو هو اجتهد يعني، قال لك انه أب يعني لغة وفي يعني ويسمى لغة أب وكذا، لكن من ناحية حكم الشرع فأحكام الجد فيها اختلاف عن أحكام الأب وكذا، وهذا يعني يعتبر الإخوة يعني تساووا معه في القرب من الميت وكذا إلى آخره. نعم. يعني هو الأمر بإعطاء، وإذا حضر القسمة أو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، أن من ليس له نصيب في الميراث إذا حضر قسمة الميراث فأمر الله بإعطائهم شيئا لكن بغير تقدير، يعني يعطيهم شيء ما تيسر، يعني طالما حضروا القسمة فيعطيهم يعطونهم شيئا يطيبون به قلوبهم لكن بغير تقدير، يعني ما حدد لهم نصيب معين. فنتوقف هنا إن شاء الله ونكمل يوم الأربعاء إن شاء الله. تفضل. أب وأم وزوجة. نعم نعم، هذه أخذناها اللي قال عنها المسألة العمرية، مسألتان العمريتان اللي هي أب وأم وزوج، هذه مسألة، والمسألة الثانية أب وأم وزوجة. فهنا الحكم في هذه الحالة أن الأم تأخذ ثلث الباقي والأب يأخذ ثلثي الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة. يعني إذا المتوفى امرأة وتركت زوجا وأما وأبا، الزوج هياخذ النصف والأم تأخذ ثلث الباقي اللي هو بيساوي سدس، والأب يأخذ ثلثي الباقي اللي هو بيساوي ثلث. إذا كان متوفى رجل وترك زوجة وأما وأبا، يبقى الزوجة هتأخذ الربع والباقي ثلاث أرباع، الأم تأخذ ثلث الباقي اللي هو ربع، والأب له ثلث الباقي تعصيبا اللي هو النصف يعني. نعم اللي هيطلع النصف، ربعين اللي هم النصف يعني. طيب، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.